وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وأبو يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة، قال الخطيب وهو منكر جدا، وقال الحاكم هذا حديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض. إذن هذا يكفيك هذا الكلام، يعني حديث معاذ هذه الرواية لو كانت صحيحة تمسكنا بها وقلنا تبين الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف عن معاذ رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يجمع في غزوة تبوك الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وقلنا إنها مجملة وهذه تفسرها، لكن مشكلة مثل ما سمعنا من كلام المؤلف، من يقول مستنكر ومن يقول غريب ومن يقول بل موضوع كما يقول الإمام الحاكم رحمه الله. إذن ما يصلح هذا، ما يصلح أن نأخذ به ونقول أنه عليه السلام كان إذا زالت الشمس صلى الظهر وقدم العصر صلىها معها، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس صلى المغرب وقدم إليه العشاء. هذا ضعيف، هذا الحديث ضعف لا يصلح معه العمل به. ثم أحال المؤلف إلى حديث المستحاضة. حديث المستحاضة مر بنا في كتاب الحيض، وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. فتقول حمنة إنها كانت تستحاض حيضة شديدة كثيرة، والاستحاضة هو الدم الذي ينزل من المرأة خلاف دم الحيض، نزيف ينزل من الرحم، وهو قد يكون شديد وقد يكون خفيف، لكن حمنة وصفت هذا بأنه شديد جدا. تقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أختي زينب أستفتيه وأخبره. في آخر الحديث الرسول عليه السلام قال فإن استطعت أن تؤخرين الظهر وتصليها مع العصر وتجمعين بينهما، وتؤخرين المغرب وتصلينها وتقدمين العشاء وتجمعين بينهما فافعلي، وتصلين الصبح في وقتها. قال وهذا أحب الأمرين إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن حديث المستحاضة وهي امرأة مقيمة في البلد لكن للحرج الذي يحصل لها مع هذا الدم، بدل ما تتوضع مرة يعني مرة للظهر والعصر ومرة للمغرب ومرة العشاء، فإنها تكتفي بوضوء واحد للظهر والعصر، لكن تؤخر الظهر بحيث تصليها مع العصر، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء. فهذا يتفق مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويتفق مع حديث أنس، ومع حديث معاذ في الشق الأول منه، فهذا فيما يتصل بالجمع، فهو نوع من الترخيص والتسهيل والتيسير على المسافر. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.